بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وشيخنا والحاضرين والمسلمين: باب ما تعتقده القلوب وتنطق به الألسن من واجب أمور الديانات. وأول الفرض إيمان الفؤاد، كذا نطق اللسان بما في الذكر قد سطر أن الإله إله واحد صمد، فلا إله سوى من للأنام برى، رب السماوات والأرضين ليس لنا رب سواه تعالى من لنا فطرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فإن أول واجب على العبد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا هو أول واجب على العبد. وهاتان الكلمتان الشهادتان العظيمتان هما المدخلتان في الإسلام، فمن نطق بهما صار مسلما. وأما ما يقوله علماء الكلام أن أول واجب على العبد النظر في الأدلة، ثم بعد ذلك إذا نظر في الأدلة الكونية والآيات حينئذ يشهد لا إله إلا الله، هذا كلام أهل المنطق وأهل الكلام وأهل الجدل. بل إن بعضهم يقولون الواجب أن يشك الإنسان، يشك يعني في الرب، ثم ينظر في الآيات والأدلة ثم بعد ذلك ينطق بالشهادة، هكذا يقولون. ما أهل السنة والجماعة يقولون أول واجب على العبد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والفطرة تدل على هذا بلا نظر وبلا استدلال، الفطرة تدل على هذا. ولهذا أول ما يؤمر به الصبي إذا ميز، أول ما يؤمر به الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع أو وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم المضاجع. الذي يؤمر بالصلاة هذا معناه أنه يشهد أن لا إله إلا الله بالفطرة. كيف يؤمر بالصلاة قبل أن يشهد أن لا إله إلا الله؟ هو يشهد بهذا بفطرته التي فطره الله عليها، فأقم وجهك للدين القيم، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، الله فطر الناس على هذا، فلا يحتاجون إلى الاستدلال والشك والنظر كما يقولون. هذا كلام باطل، وهذا معنى قول المصنف أول واجب على العبد أن يشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، ولا يحتاج إلى أنه يستدل وينظر أول ثم توصل إلى العقيدة. ثم إذن الفطرة ما لها دور عندهم؟ أعد. وأول الفرض إيمان، أول الفرض النطق بالشهادتين، ما قال أول الفرض النظر، هذا رد عليهم. نعم. وأول الفرض إيمان الفؤاد كذا، نطق اللسان بما في الذكر قد سطر. أول فرض نطق اللسان بالشهادتين مع اعتقاد القلب، كما في الذكر الذي هو القرآن قد سطر كما سمعتم في الآية: فأقم وجهك للدين القيم حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فلو ترك ولم يتعرضوا له بالتهويد أو التنصير أو التمجيس لكانت فطرته التوحيد، لكن يصرفونه عن ذلك بتربيته السيئة، وإلا فالفطرة شاهدة بتوحيد الله عز وجل بدون نظر وبدون استدلال على ذلك. هذه المسألة مهمة جدا. نعم. صلى الله عليه. وأول الفرض إيمان الفؤاد كذا، الفؤاد يعني القلب. نعم. وأول الفرض إيمان الفؤاد كذا، نطق اللسان بما في الذكر قد سطر. لا يكفي إيمان القلب، لا بد من نطق اللسان، ولا يكفي نطق اللسان بدون إيمان القلب، لا بد من الأمرين. نعم. وأول الفرض إيمان الفؤاد كذا، نطق اللسان بما في الذكر قد سطر. أن الإله إله واحد صمد، فلا إله سوى من للأنام برا. أن الإله إله، هذا معنى لا إله إلا الله. أن الإله إله واحد، هذا معنى لا إله إلا الله. فأول ما ينطق به المكلف شهادة لا إله إلا الله، ولا الكافر إذا أسلم، إذا أراد أن يسلم، فإنه لا بد أن ينطق بلا إله إلا الله محمد رسول الله. ما يقال له انظر وفكر وانظر بالأدلة والبراهين وعلوم المنطق وعلوم الجدل ثم بعد ذلك تقتنع ثم تعتقد، انظر ثم اعتقد يقولون. نعم. أن الإله إله واحد صمد، فلا صمد، الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، تصمد يعني تقصد الخلائق في حوائجها إليه، ولا يقصدون بحوائجهم غيره سبحانه وتعالى، هذا الفطرة. أما الذي يدعو غير الله ويقصد بحوائج غير الله كالموتى، هذا منحرف الفطرة وفاسد الفطرة. نعم. صلى الله عليه. أن الإله إله واحد صمد، فلا إله سوى من للأنام برا. برا يعني خلق، الباري هو الله الخالق الباري، الباري هو الخالق سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليه. أن الإله إله واحد صمد، فلا إله سوى من للأنام برا. رب السماوات والأرضين ليس لنا رب سواه تعالى من لنا فطرا. الإله والرب، الإله هو المعبود، الألوهية العبادة، والرب هو المدبر الخالق الرازق، هذا توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، توحيد الربوبية. رب السماوات السبع والأراضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وكلهم خلقه، فيجب عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. نعم. بعده: رب السماوات والأرضين ليس لنا رب سواه تعالى من لنا فطرا. فكما أنه ليس لنا رب سواه، إذن ليس لنا إله نعبده سواه. نعم. وأنه موجد الأشياء أجمعها بلا شريك ولا عون ولا وزرا. وأنه موجد الأشياء أجمعها بلا شريك ولا عون ولا وزرا. أنه أوجد الأشياء وخلقها بلا شريك أعانه ولا وزير ظاهره على ذلك، بل هو وحده خلقها بقدرته ومشيئته وإرادته، ولا يحتاج إلى معين ولا إلى ظهير ولا إلى وزير، فهو الذي خلق وبرأ الخلق وحده سبحانه وتعالى. فإذا كان كذلك فهو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له، أن يفرد بالعبادة دون من لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت، هذا لا يستحق العبادة. نعم. صلى الله عليه وسلم. وأنه موجد الأشياء أجمعها بلا شريك ولا عون ولا وزرا. سبحانه نعم، ليس له شريك ولا عون أعانه، لأنه لا يحتاج إلى أحد، قادر على كل شيء، عليم بكل شيء، ما يحتاج إلى أحد في الخلق والإيجاد والتدبير. نعم. وأنه موجد الأشياء أجمعها بلا شريك ولا عون ولا وزرا، وهو المنزه عن ولد وصاحبة ووالد. عن ولد. نعم. وهو المنزه عن ولد وصاحبة ولد لأجل النظم. نعم. وهو المنزه عن ولد وصاحبة ووالد وعن الأشباه والنظراء. نعم، منزه عن الولد، ليس له ولد، هذا فيه رد على النصارى الذين يقولون المسيح ابن الله، ورد على المشركين الذين يقولون الملائكة بنات الله. الله ليس له ولد، لا ذكر ولا أنثى، لأن الولد إنما يكون من صفات البشر الفقراء المحتاجين، فالإنسان بحاجة إلى الولد ليساعده وليتولاه إذا مرض أو كبر أو، أما الله جل وعلا فإنه غني، قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض، فليس بحاجة إلى الولد، إنما هذا من خصائص البشر. ثم أيضا من أين يكون له الولد وهو ليس له زوجة ولم تكن له صاحبة، يعني زوجة، ولم تكن له صاحبة يعني ليس له زوجة، من أين يأتيه الولد بدون زوجة؟ تعالى الله عن ذلك. أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء، هو سبحانه ليس له زوجة، وكيف يقال له ولد؟ هذا من طبائع البشر، ما في ولد إلا بزوجة، دون زوجة ما يجيك أولاد، فكيف ينسبون إلى الله الولد وهو ليس له صاحبة؟ أنى يكون له ولد، يعني من أين يكون له ولد ولم تكن له صاحبة يعني زوجة، وخلق كل شيء، كيف يكون مخلوقه ولدا له؟ خلق كل شيء، ما في شيء في هذا الكون إلا والله خلقه، فكيف يكون مخلوقه ولدا له وشريكا له؟ تعالى الله عن ذلك. فهذا فيه برهان من ناحيتين، من ناحية أن الله ليس له صاحبة، يعني ليس له زوجة، إذن كيف يأتيه الولد؟ ومن ناحية أنه خالق كل شيء، فكيف يكون المخلوق شريكا للخالق؟ تعالى الله عن ذلك، وخلق كل شيء. نعم. صلى الله عليه وسلم. وهو المنزه عن ولد وصاحبة ووالد وعن الأشباه والنظراء. منزه عن الوالد، قال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، يعني لا بداية له ولا نهاية سبحانه وتعالى، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، يعني مشابها أحد، لا يشابهه أحد من خلقه. هذه سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، لأنها تضمنت توحيد الله سبحانه وتعالى. نعم. وهو المنزه عن ولد وصاحبة ووالد وعن الأشباه والنظراء. وتنزه عن الأشباه والنظراء، لا يشبه شيء ولا يماثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ليس فلا تضربوا لله الأمثال، يعني الأشباه والنظراء، فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فليس له شبيه، وليس له نظير، وليس له مثيل، وليس له ظهير ولا وزير، ليس له ولد ولا والدة ولا والد سبحانه وتعالى. نعم. وهو المنزه عن ولد وصاحبة ووالد وعن الأشباه والنظراء، ليبلغن كنه وصف الله واصفه، ولا يحيط به علما من افتكرا. لا يحيط أحد بصفاته سبحانه وتعالى. كنه يعني كيفية الصفة، الصفات معلومة المعنى، فالعليم معناه الذي يعلم الأشياء، البصير معناه الذي يبصر الأشياء، الحي معناه الذي لا يموت، فمعانيها معلومة، وأما كيفياتها فهي مجهولة لنا، مجهولة لنا الكيفية، لا ندركها. فهذا الفرق بين المعنى والكيفية، المعنى معلوم والكيفية مجهولة. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله قال له رجل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك رحمه الله حتى علته الرحضاء، يعني العرق، من خشية الله سبحانه وتعالى، لأن هذا السؤال لا يليق بالله. ثم رفع رأسه فقال: يا هذا، الاستواء معلوم، يعني معناه الاستواء، العلو على العرش معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. الإيمان به واجب والسؤال عنه، أي عن الكيفية، لأن الرجل يقول: كيف استوى؟ كيفية مجهولة. وما أراك إلا رجل سوء. ثم أمر به فأخرج من المجلس. نعم. صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز السؤال عن الكيفية، كيف استوى على العرش، كيف ينزل إلى سماء الدنيا، هذا لا نعلمه، الله على كل شيء قدير. هو قال إنه استوى، نقول: نعم استوى على العرش. الأشاعرة والعلماء الكلام يقولون: استوى بمعنى استولى، استولى على العرش، وهذا معناه أنه كان قبل ذلك غير مستولي على العرش، أنه استولى عليه بعد مغالبة مع غيره، أو استولى على العرش، الرحمن على عرش استوى يعني استولى. الله مستول على الأشياء كلها بمعنى أنه مالكها، هو خاص بالعرش، الله مستولي على كل شيء، يملك الأشياء كلها، وليس هذا خاصا بالعرش، إنما الذي اختص بالعرش الاستواء عليه، هذا اللي اختص بالعرش أن الله استوى عليه. كيف استوى عليه؟ قائم ولا جالس ولا إيش؟ هذا ما نسأل عنه، ما يجوز لنا نسأل عنه. استوى على العرش، الله على كل شيء قدير. نؤمن الله أن الله ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر كما تواتر الحديث بذلك، ونكل كيفيته، لا نقول كيف ينزل، كيف ينزل إلى سماء، هل ينزل بذاته، هل ينزل كيف ينزل عند ناس دون آخرين، كيف الليل يختلف باختلاف اختلاف البلدان، ثلث الليل يختلف، نقول كل هذه أسئلة لا قيمة لها، الله على كل شيء قدير، الله هو الذي خلق الزمان وهو القادر، وهو الذي خلق الليل والنهار وهو القادر على أن ينزل كيف يشاء سبحانه وتعالى، فلا نسأل عن كيفيات الصفات، هذه قاعدة عامة أننا نؤمن بها ونعرف معناها ولا نعلم كيفيتها، ولا نعلم كيفيتها، نكلها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليه وسلم. لا يبلغن كنه وصف الله وأصفه ولا يحيط به علما من افتكر. نعم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، هو أعلم بنفسه سبحانه وبغيره، أما نحن فنعلم شيئا ونجهل أشياء كثيرة، أما الله جل وعلا فإنه يعلم كل شيء، يعلم ما يليق به سبحانه وتعالى ونحن لا نعلم ذلك. نعم. صلى الله عليه. لا يبلغن كنه وصف الله وأصفه ولا يحيط به علما من افتكر، وأنه أول باق فليس له بدء ولا منتهى سبحان من قدر. نعم، هذا كما في الآية، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، يعني أنه فوق المخلوقات، وأنت الباطن فليس دونك شيء، فلسنا بحاجة إلى تفسير المؤولة لهذه الآية، قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بربه سبحانه وتعالى. نعم، والتفسير إذا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يجب قبوله والإيمان به، لأنه أعلم بربه، أعلم بربه سبحانه وما يليق به. نعم. صلى الله عليك. وأنه أول باق فليس له بدء ولا منتهى سبحان من قدر. نعم. حي عليم قدير والكلام له، فرد سميع بصير ما أراد جرى. نعم، وكلمة كلمة. نعم. حي الله لا إله إلا هو الحي، هو الحي لا يموت سبحانه ولا ينام، لا تدركه سنة وهي بداية النوم، ولا نوم وهو النوم المستغرق من كمال حياته، لا يموت لا ينام، لا تدركه سنة، هذا من كمال حياته سبحانه، وإنما هذه من عوارض حياة البشر، المخلوقات هي التي تموت بعد أن كانت حية، والبشر ينام والبشر ينعس لأنه ناقص، حياته ناقصة، أما حياة الله جل وعلا فهي كاملة. توكل على الحي الذي لا يموت، الحي الذي لا يموت، أما غيره من الأحياء فهم يموتون، إما موتا أكبر بمفارقة الروح للجسد، وإما موتا أصغر بالنوم، بمفارقة الروح للبدن في النوم. هذه حياة، هذا موتة صغرى، موتة صغرى كلها منفية عن الله جل وعلا، حياته كاملة. نعم. عليم حي، حي عليم، حي عليم، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، والله بكل شيء عليم. أما نحن نعلم أشياء يسيرة ونجهل الأكثر، أما الله جل وعلا فعلمه محيط بكل شيء، والخلق علمهم قاصر. نعم. حي عليم قدير، قدير، قدير، يقدر على ما شاء وما أراد سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء. أما نحن فقدرتنا محدودة، قدرتنا محدودة، مهما كنا، مهما كان البشر، لو كان من الشجعان، من الملوك، من الرؤساء، من العلماء، قدرتهم محدودة، أما قدرة الله جل وعلا فإنها تامة، لا يعجزها شيء، على كل شيء قدير، على كل شيء، ما هو بيقدر على بعض الأشياء ويعجز عن بعضها، على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. نعم. حي عليم قدير، والكلام له، والكلام له، من صفاته الكلام، فهو يتكلم سبحانه وتعالى بكلام يسمعه من شاء من خلقه، سمعه جبريل، سمعه موسى عليه السلام، فيسمعه من شاء من خلقه. في يوم القيامة يكلم الله الناس ويخاطبهم واحدا واحدا، واحدا واحدا، وكلامه جل وعلا يليق بجلاله، ليس مثل تكلم المخلوق أو كلام المخلوق كسائر صفاته، بخلاف الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين ينفون الكلام عن الله ويقولون ننزه الله، هذه من صفات المخلوقين، يقولون هذه الصفات السمع والبصر والكلام من صفات المخلوقين، فإذا أثبتناها معناها أننا شبهنا الله بخلقه. نقول لهم كذبتم وجهلتم، فإن صفات الله تليق به، صفات المخلوقين تليق بهم، ولا تشابه بينها أبدا، فلا يلزم من إثبات الصفات إثبات التشبيه. والفاصل في هذا قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفى عن نفسه المماثلة وأثبت لنفسه السمع والبصر، والمخلوقون عندهم سمع وعندهم بصر، فدل على أن سمعه وبصره وسائر صفاته ليست كسمع وبصر المخلوقين وصفات المخلوقين حتى يلزم التشبيه. لا يشبهه شيء، لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فهم شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا. نعم. فرد. نعم. حي عليم قدير والكلام له، فرد سميع. نعم. فرد سميع بصير ما أراد جرى، بصير يبصر كل شيء، لا يخفى عليه شيء من خلقه، يبصر دبيب النمل الأسود على الصفاء الأسود في ظلمة الليل، لا يخفى عليه شيء سبحانه في الأرض ولا في السماء، لا يحجب بصره شيء سبحانه وتعالى، يبصر الأشياء ويراها سبحانه، لا تخفى عليه، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه، يرى يبصر حركات الأجنة في بطون أمهاته، يبصر جريان الأغذية في العروق، يبصر كل شيء سبحانه وتعالى، فلا يخفى فلا يحجب بصره شيء. نعم. حي عليم قدير. عليم، عليم صيغة مبالغة أي كثير العلم، فهو سبحانه يعلم كل شيء، محيط علمه بكل شيء. نعم. حي عليم قدير والكلام له فرد سميع بصير، ما أراد جرى، ما أراد جرى، ما أراد الله فلا بد أن يحصل. أما نحن نريد أشياء وأشياء ولا تحصل نعجز عنها، أما الله جل وعلا فإنه فعال لما يريد، فعال لما يريد، فإرادته سبحانه تقع إذا أراد شيئا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كن في الحال، بمجرد قوله كن يوجد الشيء الذي أراده سبحانه وتعالى، لأنه لا يعجزه شيء. هذه الإرادة الكونية، وأما الإرادة الشرعية فهي أوامره ونواهيه سبحانه وتعالى لعباده. نعم. صلى الله عليه وسلم. حي عليم قدير والكلام له فرد سميع بصير، ما أراد جرى، وأن كرسيه والعرش قد وسعا كل السماوات والأرضين إذ كبرا. نعم، نعم، السماوات السبع، السماوات السبع كما في الآيات، سبع سماوات، كل سماء فوق التي تحتها سبع سماوات طباق، فوق السماوات الكرسي، فوق السماوات البحر، فوق السماوات البحر، كان عرشه على الماء، بحر عظيم يحيط بالكون، ثم فوق البحر الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض، فالكرسي أوسع من السماوات محيط بها، وفوق الكرسي العرش وهو أعظم المخلوقات، محيط بالكرسي وبالمخلوقات، هذا العرش، عرش الله جل وعلا، وهو فوق العرش جل وعلا، يستوي على العرش، استوى أي على وارتفع على العرش جل وعلا. نعم. وأن كرسيه والعرش قد وسعا كل السماوات والأرضين إذ كبرا، ولم يزل فوق ذاك العرش خالقنا بذاته، فاسأل الوحيين والفطرا. إن العلو نعم أعد وأن كرسيه والعرش قد وسعا كل السماوات والأرضين إذ كبرا، ولم يزل فوق ذاك العرش خالقنا بذاته، بذاته فاستوى على عرشه بذاته سبحانه، هذا رد على الذين يقولون استولى على العرش بقدرته، استولى على العرش بقدرته، وأما هو عندهم تعالى الله يقولون هو في كل مكان لا يختص به مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. عندنا صفتان لله، العلو والاستواء على العرش. العلو صفة ذاتية لله عز وجل، لا يزال عاليا فوق مخلوقاته بذاته سبحانه وتعالى، له العلو المطلق، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، كلها نثبتها لله. أما المعطلة فإنما يثبتون علو القهر والقدر فقط، ولا يثبتون علو الذات، تعالى الله عما يقولون. والعلو صفة ذاتية ملازمة لله سبحانه وتعالى، لا يزال عاليا على خلقه على مخلوقاته، صفة ذاتية ملازمة لذاته سبحانه وتعالى، وعلى جل وعلا بجميع أنواع العلو، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. لا كما يقول المؤولة له علو القدر وعلو القهر فقط دون علو الذات. وقد دلت على العلو أدلة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. واحد من الصحابة أراد أن يعتق جارية، فذهب بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يعتقها ليختبرها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فدل على أن من أثبت أن الله في السماء أنه مؤمن، وأن من نفى ذلك أنه ليس بمؤمن، نسأل الله العافية. اعتقها فإنها مؤمنة. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ من في السماء؟ أأمنتم من في السماء؟ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ كرر هذا من في السماء، أي في العلو سبحانه وتعالى. والمراد بالسماء هنا العلو، السماء يطلق ويراد به العلو المطلق، ويطلق ويراد به المبنية، السماوات المبنية السبع الطباق، فالمراد هنا العلو. أين الله؟ قالت: في السماء. أأمنتم من في السماء؟ وقد ألف الشيخ الإسلام الإمام الذهبي رحمه الله كتابا سماه العلو للعلي الغفار، أورد فيه كثيرا من الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته، وهو كتاب جليل وهو مطبوع ولله الحمد ومتيسر. وأما الاستواء فهو صفة فعلية يفعله إذا شاء سبحانه، ما هو بدائم، يفعله إذا شاء مثل سائر أفعاله. ولهذا لما ذكر أنه خلق السماوات والأرض قال: ثم استوى على العرش، فرتب الاستواء على العرش بثم على خلق السماوات والأرض. أما العلو فهو دائم، وأما الاستواء فيفعله إذا شاء سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش. فيجب الفرق بين هذا وهذا. نعم. وكلاهما العلو والاستواء بذاته سبحانه. نعم. وأن كرسيه والعرش قد وسعا كل السماوات والأرضين إذ كبرا، ولم يزل فوق ذاك العرش خالقنا بذاته، فاسأل الوحيين والفطرا. فاسأل الوحيين نعم صحيح. ولم يزل فوق ذاك العرش خالقنا بذاته، فاسأل الوحيين والفطرا. إن العلو به الأخبار. اسأل الوحيين، الكتاب والسنة، فيهما الأدلة على علو الله على مخلوقاته واستوائه على عرشه، والكتاب والسنة مملوءان من هذه الأدلة. ثم اسأل الفطر، الفطرة تدل على هذا. أنت لما تسأل الله وين تتجه؟ العوام اللي ما تعلموا العقيدة ولا درسوها وين يتجهون إذا دعوا الله؟ أليسوا يتجهون إلى السماء ويرفعون أبصارهم إلى السماء ويرفعون أيديهم إلى السماء؟ وهم ما تعلموا ولا درسوا العقيدة ولا تخرجوا من كلية ولا من شيء، لكن فطرتهم هكذا، فطرتهم دلتهم على هذا، فطرة الله جل وعلا هذه الفطرة، فهم يعرفون أن الله في السماء بفطرتهم ولو لم يتعلموا. نعم، فاسأل الوحيين والفطراء، هذا معناه. نعم. ولم يزل فوق ذاك العرش خالقنا بذاته، فاسأل الوحيين والفطراء. إن العلو به الأخبار قد وردت، إن العلو به الأخبار قد وردت من القرآن والسنة، ومن يكذب القرآن والسنة لا يكذبها إلا كافر والعياذ بالله. نعم، إن الوحي، إن العلو به الأخبار قد وردت عن الرسول، فتابع من روى وقرأ، تابع من روى الأحاديث في العلو وقرأ الأحاديث، تجد عندهم العلم بذلك بما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. كيف نترك الأحاديث المعصومة التي جاءت عن الرسول الذي لا ينطق عن الهوى وناخذ بقواعد المتكلمين وأفكار المتكلمين؟ إلا من انتكس قلبه، نسأل الله العافية. نعم، كيف نلتفت إلى الشبهات ونترك البراهين الواضحة من القرآن والسنة؟ نعم. صلى الله عليه. ولم يزل فوق ذاك العرش خالقنا بذاته، فاسأل الوحيين والفطراء. إن العلو به الأخبار قد وردت عن الرسول، فتابع من روى وقرأ. فالله حق على الملك احتوى، وعلى العرش استوى، وعن التكييف كن حذرا. وعن التكييف، خذ هذه، وعن التكييف كن حذرا، لا تقول كيف استوى، كيف علو الله على مخلوقاته، كيف كيف، لا تسأل عن هذا أبدا، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا مدارك للعقول في ذلك، لا يحيطون به علما، فآمن وفوض الكيفية، أما المعنى لا تفوضه، المعنى معروف كما قال الإمام مالك، المعنى معروف. نعم. فالله حق على الملك احتوى، وعلى العرش استوى، وعن التكييف كن حذرا. يعني احذر أمرين، التأويل والتكييف، احذرهما، التأويل باطل والأدلة على ظاهرها ولا تحرف، والتأويل هذا لا نعلمه، محجوب عنا، اللي هو التكييف محجوب عنا، لا نعلم كيفية أسماء الله وصفاته، لأننا عندنا علم قاصر عن الله جل وعلا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. نعم. إن العلو به الأخبار قد وردت عن الرسول، فتابع من روى وقرأ. فالله حق على الملك احتوى، وعلى العرش استوى، وعن التكييف كن حذرا. والله بالعلم في كل الأماكن، لا يخفاه شيء، سميع شاهد ويرى. نعم، الله جل وعلا يعلم كل شيء، لا يخفى عليه شيء، والله يبصر كل شيء، لا يخفى عليه شيء، سميع يسمع كل شيء، لا يخفى على سمعه شيء، كامل الصفات سبحانه وتعالى. نعم. والله بالعلم في كل الأماكن، لا بعلمه، الله في كل الأماكن بعلمه، هو فوق السماوات ويعلم كل شيء، يعلم ما في الأرض، فعلمه في كل مكان، وأما ذاته فهي فوق مخلوقاته، عال على عرشه. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. علمه محيط بكل شيء، وبصره محيط، وسمعه محيط سبحانه وتعالى. ففرق بين العلم والذات، علمه في كل مكان، وأما ذاته فهي فوق مخلوقاته وعلى عرشه استوى سبحانه وتعالى. نعم. الله بالعلم، ولهذا جمع بينهما، قال ثم استوى على العرش يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعني كونه على العرش مستوي فوق مخلوقاته لا يمنع هذا أنه يعلم ما في الأرض وما في الخفايا وما في الصدور وما في القبور، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله عليك. والله بالعلم في كل الأماكن لا يخفاه شيء، سميع شاهد ويرى، شاهد يشاهد الأشياء ويراها سبحانه، لا تخفى عليه، ما تمنع الحجب ولا الأستار ولا القصور ولا، يراها، يراها سبحانه وتعالى. نعم. والله بالعلم في كل الأماكن لا يخفاه شيء، سميع شاهد ويرى، شهيد، الله جل وعلا شهيد علينا، وما تعملون من عمل إلا وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. مع هذا كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ مع علمه سبحانه وتعالى به. نعم. أحسن الله عليك. والله بالعلم في كل الأماكن لا يخفاه شيء، سميع شاهد ويرى، وأن أوصافه ليست بمحدثة، كذاك أسماؤه الحسنى لمن ذكرى. نعم. وأن أوصافه ليست بمحدثة، كذاك أسماؤه الحسنى لمن ذكرى. لمن؟ وأن أوصافه ليست بمحدثة، كذاك أسماؤه الحسنى لمن ذكرى. نعم. فأسماؤه وصفاته لازمة لذاته سبحانه، ليست بمحدثة. هذا في رد على المعطلة الذين يقولون نحن لا نثبت الأسماء والصفات أزلية، لأننا لو أثبتناها في الأزل فإننا نجعل لله شريكا معه، ولكنه أوجدها بعد ذلك، أوجدها بعد ذلك، أوجد أسماءه وصفاته بعد ذلك لئلا تشاركه في القدم. هذا يقوله عاقل. الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أزلي، ليس له صفة حادثة ولا سمع حادث ولا بصر حادث، ولا يلزم من قدم أسمائه وصفاته أن تكون شريكة له في الأزل، لأنه بذاته وأسمائه أزلي، بذاته وأسمائه أزلي، وأسماء وصفاته ليست غيره حتى يقال إنها شريكة له. من يقول هذا؟ أنت الآن ولله المثل الأعلى، لك سمع ولك بصر ولك عقل ولك، هل معنى هذا إن هذه الأشياء إنها غيرك وأنها مشاركة لك؟ لا، ما يقول هذا عاقل، هذه لازمة للذات، لازمة للذات، ليست شيء آخر حتى تشاركه، فهو بأسمائه وصفاته أزلي قديم سبحانه وتعالى، لم تحدث له الأسماء والصفات. نعم. يقولون نخشى من تعدد القدماء، لو أثبتنا أزلية يلزم على هذا تعدد القدماء، والله ليس له شريك. سبحان الله، هل أسماء وصفات شيء آخر حتى تشاركه؟ نعم. صلى الله عليك. وأن أوصافه ليست بمحدثة كذاك أسماؤه الحسنى لمن ذكرا وأن تنزله القرآن أجمعه. يكفي، نقف عند هذا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل من بلغ 7 سنوات يؤمر أن ينطق بالشهادتين؟ يؤمر بالصلاة، لأن الشهادتين عنده في الفطرة، وإذا صلى سيأتي بالشهادتين في صلاته. نعم، يؤمر بالشهادتين الكافر إذا أراد أن يسلم، أما الصبي هذا فطرته مسلم من الأصل مسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صناعات البشر تسمى خلقا فنقول هذه السيارة خلقها فلان أي صنعها؟ الخلق ما يصلح ينسب إلا إلى الله، لكن يقول هذه صنعة فلان، هذه اختراع فلان، هذا عمل فلان. أما الخلق، الله خالق كل شيء، هي خلق الله سبحانه وتعالى، وهي صنعة فلان واختراع فلان. وفلان من هو الذي خلقه؟ من هو الذي أوجد له التفكير والعقل؟ أليس هو الله جل وعلا؟ هو الله، فلم يخرج هذا عن مخلوقات الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل شرحت له معنى يقول رجل شرحت له معنى الاستواء الحقيقي بالأدلة من القرآن والسنة وما زال على ضلاله، فهل يكفر بذلك لأنه يفتري على الله الكذب؟ أنت ما يهمك هذا، عليك أن تبين له، فإن قبل فالحمد لله، وإن لم يقبل قامت عليه الحجة، ولست بمكلف تحكم عليه بالكفر أو عدم الكفر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز التسمي بالأسماء المتقابلة كعبد الأول أو عبد الباطن؟ متقابلة، نعم يجوز، هذا يجوز، الأول من أسماء الله والباقي من أسماء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل من عقيدة أهل السنة والجماعة أن هناك أكوان ومخلوقات سابقة قبل خلق القلم وكتابة الأقدار؟ الله أعلم بهذا، لكن القلم هو أول المخلوقات، أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، هذا قول. القول الثاني أن أول المخلوقات العرش، أن أول المخلوقات العرش، وهذا هو الراجح الذي رجحه ابن القيم في النونية، ولهذا قال: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلا الهمذان، والحق أن العرش كان قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، وقت الكتابة والعرش موجود. لكن قوله أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أي أن الله قال للقلم اكتب أول ما خلق القلم، فالأولية للكتابة وليست للوجود. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك من الدكاترة في الجامعة من يمدح علم الكلام والمنطق ويحث الطلاب على تعلمه وأنه لا خوف عليهم من الزلل منه إذا درسوه، يقول: ما التوجيه في ذلك؟ الله، مسألة علم الكلام وعلم المنطق، هذا أبى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله لما فتح الكليات والمعاهد، أبى أن يقرره خشية على الطلاب من خطر هذا الفن، فهذا من باب الاحتياط. أما أنه مباح، هو مباح تتعلمه، مباح تتعلمه، لكن مع الحذر من عواقبه. وتعلم كونك تعلم الأشياء ما في مانع، تعلم الأقوال الحق والباطل واطلع عليها وتعلمها، لكن عند الاعتقاد وعند العمل وعند الفتوى لا تقول إلا ما تبرأ به الذمة، لا تقول إلا بالحق. وأما أنك تطلع وتدرس الأشياء الأخرى لا لاعتقادها ولا لأجل أن تصدق بها، إنما من أجل الاطلاع فقط ومعرفة بطلانها، هذانا ندرس عقائد المعتزلة والجهمية والأشاعرة لأجل الرد عليها، ما هو لأجل أن نعتقدها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرتم حفظكم الله قول الله تعالى: ولا تضربوا لله الأمثال. هلا. فلا تضربوا لله الأمثال. يقول: ونحن نسمع من يذكر أمثلة ثم يقول: لله المثل الأعلى، وذلك للموعظة، فهل هذا يدخل في الآية؟ لا، ما يدخل في الآية. إذا ضرب المثل من أجل التقريب للناس، تفهيم الناس، لا من أجل أن هذا مثل أسماء الله وصفاته، لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من قال بأن أول واجب هو الذي يبدأ الخلق، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، كل شيء هين عليه سبحانه، لكن هذا من باب الإقناع للناس، وهو أهون عليه، ثم قال: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. التمثيل لأجل التقريب لا بأس به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من قال بأن أول واجب على العبد هو الشك في الله تعالى ثم النظر ثم الشهادة، هل يعد هذا القائل مسلما أم هو ناقض لتوحيده؟ يعتبر مخطئا مخالفا للأدلة والفطرة، مخطئا. أما الحكم عليه بأنه كافر أو هذا يحتاج إلى تأمل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما أفضل كتاب في شرح أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته تنصحون به طالب العلم؟ هذا في التفسير، حينما تقرأ القرآن وتمر على تفسير مثل ابن كثير ابن جرير فإنه يفسر لك الأسماء والصفات. نعم. فتابعها في كتب التفسير الموثوقة، لا بالزمخشري ولا غيره من المؤول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الفرد من أسماء الله سبحانه وتعالى؟ الفرد بمعنى الواحد. نعم، بالمعنى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من معاني الاستواء الجلوس، فيقال إنه سبحانه قد جلس على العرش؟ لا، هذا المعاني كما ذكر ابن القيم: قد علا وهي استقر، قد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذلك قد صعد الذي إلى آخره، يعني خمسة معاني: ارتفع، على، استقر، صعد، هذه معاني. ولهم عليها عبارات أربع: قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر، وقد على، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، إلى آخر البيت. خمسة، يعني أربعة معاني. نعم. لا تعد هذه الأربعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يفهم حفظكم الله من قولكم إن الاستواء ليس بدائم؟ أن الاستواء فعل من أفعال الله، يفعله إذا شاء سبحانه وتعالى، أما العلو فهو ملازم له سبحانه، لا يزال عاليا فوق مخلوقاته، أما الاستواء فيفعله إذا شاء، ولذلك رتب على خلق السماوات والأرض بثم خلق السماوات والأرض ثم استوى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الجواب على من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر الجارية على ما قالت بل تبسم لها لأنها صغيرة؟ يقول مؤمنة، يقول اعتقها فإنها مؤمنة، ومن قال أنه تبسم لها لأنها صغيرة؟ من قال كأنها صغيرة؟ الصغيرة تسأل، يسأل الإنسان كبير يفهم. هؤلاء يتحذلقون والعياذ بالله، وقصدهم إبطال الأدلة والانتصار لقول المعطلة، هذا قصدهم. نعم فضيلة الشيخ، بعده يقولون أين الله مع من؟ من معنى أين من؟ هل في اللغة أن أين تأتي بمعنى من؟ لكن هم يتخبطون والعياذ بالله. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قوله سبحانه وتعالى وكان عرشه على الماء؟ ما المقصود بكلمة أو بكلمة كان؟ يعني استقر على العرش. كان يعني فوق الماء، فوق البحر. كان يعني فوق البحر. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل السماء الدنيا هي السماء الأولى من السماوات السبع؟ هي التي تلي الأرض. نعم هي التي تلي الأرض، ولذلك سميت بالدنيا. فوقها السماء الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة. نعم طبقات. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، نقول هل صحيح أن صفة الكلام لله سبحانه هي صفة ذاتية وفعلية؟ اي نعم، ذاتية وفعلية. نعم وما مراد العلماء بقولهم قديم النوع حادث الآحاد؟ الكلام يعني، الكلام قديم النوع، فالله يتكلم في الأزل بما شاء. وأما الكلام مثل القرآن مثل التوراة والإنجيل، هذه حدثت إذا أراد الله حدثت، فهو قديم النوع، الكلام قديم النوع. وأما الآحاد الأفراد فهي تحدث إذا أراد الله سبحانه وتعالى. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل للعرش صفات يجب الإيمان بها؟ كما جاء في القرآن، العرش المجيد، العرش الكريم، العرش العظيم، وصفه الله بهذه الصفات. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الأشاعرة لا يثبتون العلو، فبما يحكم عليهم؟ وهل يكفروا عليهم بالتعطيل أنهم معطلة؟ نعم أنتم كأنكم حريصين على التكفير وعلى الكفر، اتركوا الأشياء هذه، قولوا ما قاله السلف وخلص. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل هناك فروق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية؟ نعم الصفات الذاتية هذه ملازمة للذات لا تنفك عنها، أما الصفة الفعلية فإن الله يفعلها إذا شاء، يفعلها متى شاء. تكلم هذا في الماضي، ويتكلم هذا في الحاضر والمستقبل إذا شاء. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكرتم حفظكم الله أن العلو لله صفة فعلية دائمة. لا ما قلت فعلية، العلو لله صفة ذاتية ما هو فعلية، الاستواء هو اللي صفة فعلية. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما صحة قول بعض الناس عندما يودع أحدا الله معك، بحيث يقصد أو بحيث لا يقصد إن الله موجود في كل مكان وإنما أمرا آخر؟ نعم الله معك يعني المعية الخاصة اللي هي الحفظ والتأييد والنصر، الله مع الخلق كلهم معية عامة، وهو مع المؤمنين معية خاصة بنصرهم وتأييدهم والعناية بهم، هذه معية خاصة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يشرع لنا أن ننفي حلول الله، هل يشرع لنا أن ننفي حلول الله سبحانه في السماء مع نزوله إلى السماء الدنيا في ثلث الليل؟ يا أخي قلنا لكم لا تسألون عن الكيفية، أثبتوا أن الله ينزل إلى السماء الدنيا كما قال الرسول، كيف ينزل هذا اتركوه، هذا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة مطلقة منذ سنتين، تقول هل يجوز أن يكون ولدي وليا لي في زواجي لأن والدي لا يريد أن يزوجني حياء من الناس؟ هذه تذهب إلى المحكمة، القاضي هو اللي يفوض الولاية إلى من يصلح لها. نعم. فضيلة ما ينقل الولاية من شخص إلى شخص إلا القاضي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أبي يريد العمرة وهو مريض بالنزيف، فهل يجوز له بعد الإحرام بالعمرة أن يلبس شيئا تحت الإحرام لمنع نزفه؟ كيف وش يلبس؟ وش يبي يلبس تحت الإحرام؟ يلبس شيء مخيط محيط ببدنه، هذا يلبسه عند الحاجة ويفدي. إذا احتاج إلى لبس شيء من المخيطات على بدنه أو على بعض بدنه يلبسه للحاجة ويفدي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله مطرنا بنوء كذا وكذا أي بسبب النوء؟ إيه نعم، لا يقولها بسبب النوء، هذا يعتبر من نسبة المطر إلى غير الله جل وعلا، لا يقول بنوء كذا، وهذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك حينما قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب. نعم، ما ينسب المطر إلى الكواكب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ولا ينسب إلى الأجواء والمناخات، ينسب إلى الله جل وعلا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تغيير المكان لأجل السنة هل هو بدعة؟ شلون؟ هل تغيير المكان لأجل صلاة السنة هل هو من البدعة؟ ما صح فيه شيء، هذا يصلي في مكانه إلا الإمام، فلا يتنفل في مكان إمامته لئلا يشبه على الناس أنه ما خلصت الصلاة فينتقل من مكانه، الإمام ينتقل من مكانه، أما غيره فلا مانع، ما ثبت شيء أنه ينتقل من مكان إلى مكان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا أعجب الشخص بشيء في أخيه فهل يقول ما شاء الله أم أن هناك شيء آخر؟ ما شاء الله، هذا الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول أن يدعو له بالبركة، أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كلها أذكار طيبة لي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم استخدام الفواكه والخضروات مع الشامبوات والصوابين؟ لا بأس بذلك إذا كان فيها فائدة للجلد، لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما المراد بمسألة ضع وتعجل، وهل هي جائزة؟ إذا كان لك دين على شخص مؤجل تقول له عطني بعضها الآن وأطرح عنك الباقي، هذا اختلف العلماء فيه، ابن القيم أجازه، وأما غيره فيقولون لا، هذا مثل أخر وزد، مثل أخر وزد، يعني قاسوه على قلب الدين على المعسر، والمسألة فيها خلاف. ابن القيم رجح أنه جائز ضع وتعجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لليهود لما أراد أن يجليهم ولهم ديون قال: ضعوا وتعجلوا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أن أدفع زكاة مالي لوالدي وأنا لست ساكنا معه؟ لا، زكاتك لا تدفعها لوالدك، لو والدك في المشرق وأنت في المغرب ما تحل زكاة الولد لوالده، ولا العكس، ولا زكاة الوالد لولده، لأن الواجب أن ينفق أحدهما على الآخر إذا احتاج، ولا يجعل الزكاة بدلا من النفقة الواجبة عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك حمامات معدنية خاصة، كل واحد يكون مع زوجته في غرفة من هذه الحمامات، سؤاله هل يجوز الذهاب إليها للاستحمام والاستشفاء، وهل يجوز أن تنزع الزوجة ملابسها في ذاك المكان؟ والله فيها يعني فيها تبذل وفيها أشياء ما ينبغي، ما نشير به ولو كان يكون هو زوجته من عزلين، لأنه لا بد يحصل شيء من التساهل من استطلاع الأشرار إليهم والحرص على الاطلاع عليهم، وربما يكون هناك أجهزة تكشف لهم هذه الأشياء، فكونهم ينسترون في بيتهم ويستحمون في بيتهم وعندهم الماء الحار وعندهم الماء البارد وعندهم كل شيء والحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم ما يسمى بالعادة السرية، هل هي جائزة؟ حرام، العادة السرية حرام، لأنها استمتاع بغير ما أباح الله. الله جل وعلا قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك يعني غير الزوجة والسرية أولئك هم العادون، والعادة السرية هي من هذا، من ابتغاء وراء ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز الكذب في بعض الحالات، وهل يجوز الكذب إذا كان المستمع يعلم أن كلامي هذا كذب؟ الكذب لا يجوز إلا في ثلاث حالات لأجل المصلحة الراجحة، وهي كذب الكذب لإصلاح ذات البين، تقول فلان يثني عليك وده يلتقي بك وحريص، تروح للآخر ومثل ذلك تقرب بينهما وتزيل الوحشة بين، لا بأس، هذا لإصلاح ذات البين جائز لأن مصلحتها أرجح. الحالة الثانية بين الزوجين بعضهم مع بعض، يجوز لك تكذب على زوجك بجيب لس وبحط لس وأنا أحب لس وأنا إلى آخره، وهي تقول كذلك لأجل أن تبقى الزوجية. ها؟ المسألة الثالثة الكذب في الحرب، الكذب في الحرب لتخدع العدو بذلك. نعم. غير هذا الكذب كبيرة من كبائر الذنوب ولا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من يرتكب بعض المعاصي كشرب الدخان وأكل القات وعندما يناقش في حرمتها ينفي أنها حرام بل هي مباحة؟ ما لك بحيلة اللي تقول له هي حرام وتذكر له أضرارها ومفاسدها ويقول لا هي مباحة، هذا معاند، اتركه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، المصاب بالعين إذا أخذ الباقي من وضوء العائن يقول ماذا يصنع به، هل يغسل جسمه كاملا؟ أي نعم، يرشه على جسمه ويستحم به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الغش محرم في التعامل، فهل يجوز التعامل بالغش مع الطوائف الضالة ومع الكفار؟ لا، ما يجوز الظلم مع أحد حتى مع العدو، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، فلا يجوز الغش مع أحد ولا الظلم مع أحد، يجب العدل حتى مع العدو، اعدلوا هو أقرب للتقوى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول انتشر في الآونة الأخيرة قراءة القرآن على بطن الحامل كي يخرج الولد صالحا، وبعضهم يحدد ذلك بأن يختم القرآن 9 مرات على بطن الحامل، هل هذا أمر مشروع أو ورد فيه شيء؟ الجنين مكتوب عليه في بطن أمه، ما أنت براح تغير الكتابة إذا قريت على بطنها، مكتوب شقي أو سعيد، مكتوب هذا بأمر الله سبحانه وتعالى، لكن تدعو له بالصلاح، تدعو له بالهداية، تدعو له بالصحة والعافية، هذا هو المشروع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول تعرضت يدي لحريق ولا أستطيع الدخول في وظيفة أو في الوظيفة حتى أعمل ليدي عملية تجميل، يقول فهل يجوز هذا الأمر؟ نعم لا بأس بذلك، هذا من العلاج، تزيل التشويه لو ما أردت الوظيفة، تزيل التشويه إذا أمكن، تزيل العيب إذا أمكن، فعالج ما في بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: هل يجوز نسبة ابن الزنا لأبيه لأجل لا. ضمان؟ لا، ابن الزنا ينسب لأمه فقط ولا ينسب لأب، سفاح، هذا حرام، حرام أن أحد ينسب إليه لأجل ضمان أو لأجل، ما يجوز هذا، حرام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: بعض الناس يلزم بإخراج الزكاة على نصاب الفضة وتقديرها على نصاب الفضة للذهب، ويقول إن هذا هو المتعين وأنه إجماع وهو فيه مصلحة للفقراء. هذا إذا كان المال قليلا، إذا كان قليلا يعادل 56 ريال من الفضة، أما إذا كان المال كثير مليارات ولا ملايين هذا ما هو بحاجة إلى أن تقدره، أطلع الزكاة ربع العشر وخلاص، هذا زائدا عن النصاب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: هل يجوز التسبيح إذا قرأ الإمام آية فيها تسبيح في الصلوات المفروضة؟ بدون رفع صوت، يسبح بدون رفع صوت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: هل تشرع قراءة سورة الكهف في ليلة الجمعة؟ نعم، يستحب قراءتها في ليلة الجمعة ويوم الجمعة، حديث وردت فيها لو إن كان فيها ضعف لكن يقوي بعضها بعضا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: معلمة في الطابور المدرسي تذكر دعاء في إذاعة المدرسة ثم تأمر الطالبات بترديده خلفها بصوت واحد لأجل أن يحفظن هذا الذكر، هل هذا الأمر جائز ومشروع؟ ما ندري وش الدعاء هذا، وش نص الدعاء؟ ما ذكر شيء. نعم، ما ندري. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: أنا مبتدئ في طلب العلم، فما نصيحتكم لي في هذا الأمر؟ أن تلازم العلماء، تقرأ على أهل العلم، إما دراسة نظامية وإما دراسة في المساجد، فتقرأ على أهل العلم الموثوقين بعلمهم والمعروفين بعلمهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: ورد في بعض النصوص أن الله سبحانه وتعالى يكلم الكفار يوم القيامة، وورد نصوص أخرى أنه لا يكلمهم، فكيف الجمع بينها؟ لا يكلمهم كلام تكريم، إنما يكلمهم كلام توبيخ، قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، هذا توبيخ وتعذيب والعياذ بالله. أما المؤمنون فيكلمهم الله كلام تكريم، نعم، ويخاطبهم ويقول: يا فلان أتذكر كذا وكذا، يقول لأهل الجنة كذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: كيف نرد على من يقول إن الإنسان حر في عقيدته، أخذا من قوله سبحانه: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ سبحان الله، ورمى كمل الآية: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. ثم قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم الثواب وحسنة مرتفقة. ورمى يكمل الآيات، يأخذ بس يقطع كلمة واحدة توافق هواه، ما هو هذا للحرية، هذا للتوبيخ، هذا كلام توبيخ والعياذ بالله، تقريع وإهانة. وله بالإنسان حر في عقيدته، الإنسان عبد لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فأنت عبد، أنت عبد مهما كنت، أنت عبد لا تخرج عن العبودية، فإما أن تعبد الله وإما أن تعبد الشيطان، وإما أن تعبد الهوى أو تعبد الأشجار والأحجار والقبور، أنت عبد. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: هربوا من الرق الذي خلقوا له، وهو عبادة الله جل وعلا، هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبولوا برق النفس والشيطان. فلا بد أنك عبد أنت، عبودية ذي صفة لك. الآن يعبدون الفروج، يعبدون البقر، يعبدون أشياء تافهة، لأنهم تركوا عبادة الله، فابتلاهم الله بعبادة غيره إهانة لهم والعياذ بالله. أي من يعبد البقرة أو من يعبد الله؟ يا سبحان الله. نعم، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.